ثم إذا أذنت لي أن أقول لي ولك ولإخواني المسلمين أننا جميعا عبيد لله، ووالله ما نجهله أكثر مما نعلمه، وعفوا أقول ذلك لأن الإفراط في الثناءات أحيانا قد يخرج بنا عن هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والله سبحانه وتعالى يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وللعلماء قولان في قوله: فلا تزكوا أنفسكم، الأول لا يكثر بعضكم في الإطراء على أخيه في المدح، والثاني لا يزكي أحدكم نفسه. فالأول مبني على أن النفس على المؤمنين نفس واحدة كما قال: ولا تلمزوا أنفسكم، أي لا يلمز بعضكم بعضا. ولقد أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم وأطراه، بلغ في الثناء، فقال صلى الله عليه وسلم: ويحك، قطعت عنق أخيك، إن كان أحدكم لا محالة فاعلا فليقل: أحسب فلانا كذا وكذا، والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا. فما ذكرت أنت فضل من الله ثم منك، زادك الله أدبا وتواضعا ورفعة، ولكن ربنا يعلم أن ما نجهله أكثر مما نعلمه، وما نحن إلا طلبة علم نتعلم شيئا علمنا الله إياه ثم نبثه للناس، ونسأل الله أن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما لا يعلم به إلا هو سبحانه وتعالى.